الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية تحت قوله: فرض العين وفرض الكفاية ووجوب النصح لله ولرسوله وللأمة، وفي خلوة الإنسان بالعلم أنسه، ويسلم دين المرء عند التوحد، ويسلم من قال وقيل ومن أذى جليس ومن واش بغيض وحسد، فكن حلس بيت فهو ستر لعورة، وحرز الفتى عن كل غاو ومفسد، وخير جليس المرء كتب تفيده علوما وآدابا كعقل مؤيد، وخالط إذا خالطت كل موفق من العلماء أهل التقى والتسدد، يفيدك من علم وينهاك عن هوى، فصاحبه تهدى من هداه وترشد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وفي خلوة الإنسان بالعلم أنسه. هذا البيت وأبيات بعده عقدها رحمه الله تعالى للحث على العلم وقراءة الكتب وحفظ الوقت في الإفادة منها، لما تشتمل عليه من الخير العظيم والنفع الكبير، وأن حاجة المسلم ماسة لذلك ليحصل علما وينتفع بما حوت عليه من خير عظيم، إضافة إلى ما فيها من أنس وراحة للقلب وهناءة للبال، كما قال رحمه الله: وفي خلوة الإنسان بالعلم أنسه، أي إضافة إلى ما يحصله من علم، فإنه أيضا يأنس ويسعد ويهنأ، ولا سيما إذا كان يتذوق العلم ويجد طعمه وحلاوته، فلا شك أن اشتغاله بالعلم يعد أنسا له ومتعة، ليس أمرا مملا ولا أمرا مقلقا ولا مضجرا، وإنما أمر فيه أنس له. والله جل وعلا يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: ويسلم دين المرء عند التوحد، أي جلوسه مع الكتب وإفادته منها وقراءته مثلا لسير الأعلام الأولين من الصحابة والتابعين، هذه المجالسة هي في الحقيقة نوع من الصحبة ونوع من المجالسة التي تتحقق بها الفائدة وليس من ورائها مضرة، بخلاف الجلاس، فإن حال الإنسان معهم بحسب حالهم، منهم من في مجالسته خير ومنهم من في مجالسته مضرة. أما إذا اشتغل بكتب العلم، والمراد بكتب العلم أي العلم النافع المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن بمجالسة الإنسان للكتب وإفادته منها لا يحصل إلا خيرا، يسلم له دينه، ويسلم من قال وقيل ومن أذى، لأن مجالس كثير من الناس مشغولة بالقال والقيل، قال كذا وقيل كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، نهى عن ذلك، وكثير من الناس مجالسهم ضائعة في هذا، قيل وقال في أمور كثير منها لم يتحققوا منه، وإنما أشياء ينقلونها وأخبار يتداولونها ليست ممحصة ولا متحقق من صحتها، وما تحقق أيضا من صحته لم يتحقق من مدى نفعه في إشاعته ونشره وتداوله في المجالس. ففي اشتغال الإنسان مع الكتب أيضا سلامة له من القيل والقال، وسلامة أيضا من الأذى، قال ومن أذى جليس، لأن من الجلساء من لا يسلم جليسه من أذاه، لا يسلم من شره. فإذا اشتغل الإنسان بالعلم والكتب والإفادة منها فإنه أيضا يتحقق له السلامة من أذى الجليس. ومن واش بغيض وحاسد، أيضا يسلم من الوشاة، والوشاة هم من ينقلون الكلام من أجل الإفساد وإيقاع العداوات ونشر المحن والفتن، فأيضا يسلم من هؤلاء وشرهم، ويسلم من الحساد. فهذه كلها أمور يعددها الناظم رحمه الله تعالى تجتمع لطالب العلم إذا حفظ وقته في الكتب والعلم والإفادة منها. قال فكن حلس بيت، فكن حلس بيت، والحلس هو ما يلي ظهر الناقة، الكساء الذي يلي ظهر الناقة يقال له حلس. ويقال كن حلس البيت أي ملازما للبيت، مثل ما أن الحلس الذي هو الكساء ملازم لظهر الناقة ويلي ظهرها مباشرة. وجاء في حديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسند وغيره أنه لما ذكر الفتن عليه الصلاة والسلام قال كونوا أحلاس البيوت، كونوا أحلاس البيوت، والمراد بقول أحلاس البيوت أي لازم البيوت، لا يتصدر الإنسان للفتن ولا يستشرف لها ولا يبرز لها، لأنها إن استشرفها لها أهلكت. فقال عليه الصلاة والسلام كونوا أحلاس البيوت. قال فكن حلس بيتا، حلس بيتا، فهو ستر لعورة. في بقاء الإنسان من البيت في ستر للعورة، العورة الحسية والعورة المعنوية، لأن الإنسان قد يكون عنده من الأمور والأخلاق والتصرفات أو الرعونة مثلا في الأخلاق أو التعامل مع الناس، فإذا كان حلس البيت سلم من هذا العوار الذي هو فيه، سلم من هذا العوار الذي هو فيه، وأيضا سلم الناس منه. وقد شرع لمن يخرج من بيته أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. قال فهو ستر لعورة وحرز الفتى عن كل غاو ومفسد. أيضا في ملازمة الإنسان للبيت فيه حرز له أي حماية ووقاية من أهل الفساد وأهل الشر. وما اطلع الناظم رحمه الله تعالى وهو ينظم هذه المعاني على مشاكل البيوت الآن في هذا الزمان، ما اطلع عليها، وإلا الشر دخل حتى البيوت الآن. الإنسان يكون حلس البيت لكن مع القنوات الفضائية، يكون مع حلس بيته ما يخرج لكن مع القنوات الفضائية ومع الانترنت، ربما لو خرج أسلم له، يجالس ناسا ربما أخيار، لكن بعضهم يكون حلس البيت ويغلق الباب على نفسه ويكون في الغرفة وحده لكن الشر كله عنده مجتمع. وهذا أمر لم يكن في الزمان الأول، الزمان الأول من كان حلس البيت سلم، لكن الآن حتى الذي هو حلس البيت القنوات الفضائية دخلت في البيوت وفي الغرف، والهواتف المحمولة الذكية أيضا في الجيوب، ويكون الإنسان مغلق الباب وفي بيته في غرفته والشر كله ينصب عليه. فإذا لم تعد القضية إلى مجرد الجلوس في البيت، وإنما القضية المجانبة للفتن، هذا هو المقصود، ينبغي أن ينظر إلى المقصود. المقصود هو مجانبة الفتن، مجانبة الشر، شرور الشهوات وشرور الشبهات. وإذا كان الإنسان وجد من نفسه في جلوس لبيته أن هذه الأشياء أعطبته، ليبحث عن أناس أخيار يجالسهم، وليغلق هذه الأجهزة التي أدخلت عليه من الشر والفساد والخلل أيضا في الفكر، حتى الانحراف في العقائد، لأن تأثير هذه الأمور تأثير ليس بالهين. فكم من الشبهات، وكم من الشهوات، وكم من الشرور، كم من المفاسد، كم من المظالم والتجنيات، كلها من خلال هذه الأجهزة. فإذا القضية ليست قضية جلوس في البيت، وإنما قضية حفظ للنفس، سواء كان الإنسان داخل البيت أو كان خارج البيت، مطالبا يحفظ نفسه من الشرور، شرور الشهوات وشرور أيضا الشبهات. قال: وخير جليس، وخير جليس المرء كتب تفيده. وخير جليس المرء كتب تفيده، يعني أفضل جليس، ويبقى هذا الجليس هو الجليس المفضل في كل زمان، الكتب المفيدة، الكتب المفيدة. الآن إذا فتحت أعظم الكتب كتاب الله سبحانه وتعالى، ليس فيه إلا الهداية، إن هذا القرآن يهدي التي أقوم. وإذا كان العبد مع هذا القرآن قراءة وتدبرا، لا يحصل إلا الهداية وصلاح القلب وهناءة العيش والسعادة في الدنيا والآخرة. أيضا إذا اشتغل بكتب العلم النافعة، كتب الحديث، كتب التفسير، كتب الفقه المؤصلة، كتب الأئمة الأكابر، العلماء، الأجلة، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى لا يحصل إلا خيرا. فأفضل جليس للمرء هو الكتب المفيدة، كتب العلم. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتخير من الكتب المفيدة ما يكون عنده في بيته، يستفيد منه ويستفيد منه أولاده. بعض الناس وفر في بيته القنوات الفضائية ولم يوفر لأولاده مكتبة صغيرة، بحيث إذا أرادوا شيئا من العلم في فهم القرآن أو فهم الحديث أو فهم الأحكام الفقهية أو فهم العقيدة التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى، ربما لا يجد، لم يوفر لهم. وفر لهم أجهزة لها تأثيرها السلبي والسيء على العقول، ولم يوفر لهم في البيت مكتبة صغيرة يشجعهم ويستحثهم على مصاحبتها وملازمتها والاستفادة منها، ويجعل بينهم منافسة في الإفادة من هذه الكتب. وخير جليس المرء كتب تفيده علوما وآدابا كعقل مؤيد، أي فائدة هذه الكتب عظيمة، عظيمة جدا، فهي تفيد المسلم العلوم المتنوعة بحسب ما تشتمل عليه هذه الكتب، وأيضا الآداب، آداب الشريعة، سواء قرأت في كتب الأدب أو كتب التفسير أو كتب الحديث أو سير السلف، كل هذه تغذي الإنسان بالآداب الفاضلة والأخلاق الرفيعة الكاملة. وخالط إذا خالطت كل موفق. كان نبه قبل قليل على أن يكون المرء حلس البيت، وهو لا ينهى عن المخالطة، لكنه يهتم بهذا البيان إلى حفظ النفس، إلى حفظ النفس. جلوس المرء في بيته مع الكتب ومع ذكر الله وعبادته، هذا غنيمة عظيمة جدا. وأيضا إذا خرج لمخالطة الناس، لا يخالط كل أحد، لا يجالس كل أحد، مثل ما قال بعض السلف: ليس للمؤمن أن يجلس مع كل من شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. يعني عندما يريد أن يخالل شخصا يصحبه يرافقه، ينظر كيف أمره، كيف ديانته، كيف صلاته، ينظر في حال الرجل قبل أن يتخذه صاحبا له، لأنه كما يقال الصاحب ساحب، الصاحب مؤثر في جليسه ولا بد. ولهذا أمر المسلم أن يتخير من الرفقاء والأصحاب من يعينونه على الخير، من يعينونه على الطاعة، من لا يوقعونه في الشر والفساد. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وخالط إذا خالطت كل موفق من العلماء أهل التقى والتسدد، أي احرص بالدرجة الأولى على أهل العلم وطلاب العلم، لأن أمثال هؤلاء بإذن الله تبارك وتعالى تحصل بمصاحبتهم علما نفعا فائدة آدابا أحكاما علوما فهوما، تحصل خيرا بهذه المصاحبة. فيحرص الإنسان في الدرجة الأولى على مخالطة كل موفق من العلماء أهل التقى والتسدد. لاحظ قوله كل موفق، أمر التوفيق إلى الله عز وجل، لكن لنا الأمارات والظاهر، فإذا وجد الإنسان من ظاهر الشخص مع العلم مثلا العناية بالعبادة والعناية بالأدب وتجنب المحرمات وصيانة النفس ونزاهة اللسان وغير ذلك، يحرص على مصاحبته، لأن هذه من أمارات التوفيق، هذه من أمارات التوفيق ومن علامات التوفيق. فإذا وجد من فيه مثل هذه الأمارات كل موفق من العلماء أهل التقى والتسدد يفيدك من علم وينهاك عن هوى، يفيدك من علم أي من العلم الذي من الله سبحانه وتعالى عليه به وحباه به، فأنت تستفيد من علومه، ما زلت مصاحبا له فإنك لا تزال تستفيد من علومه ونصائحه وفوائده وتوجيهاته. أيضا ينهاك عن هوى، ينهاك عن هوى، لأن من الأمور التي يعنى بها العالم النهي عن المحرمات والنهي عن الأهواء والنهي عن الشهوات والتحذير من ذلك، فيجمع لك بين الأمر بأعمال الخير والبر وينهاك عن أعمال الشر واتباع الأهواء. فإذا وجدت من كان هذا شأنه فصاحبه، أي احرص على ملازمته ومصاحبته وأصبر نفسك على ذلك، فصاحبه تهدى من هداه وترشد، أي تحصل هداية مما من الله عليه به من هداية وصلاح ورشاد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإياك والهماز إن قمت عنه والبذيء فإن المرء بالمرء يقتدي، ولا تصحب الحمقى فذو الجهل إن يرم صلاحا لأمر يا أخ الحزم يفسدي، وخير صحاب عند ربك خيرهم لصاحبه والجار مثل الذي ابتدي. يقول رحمه الله تعالى: وإياك، أي احذر، والهماز، وإياك والهماز، أي احذر الهماز، والهماز هو الذي يقع في أعراض الناس همزا ولمزا ووقيعة وطعنا وسبا وشتما إلى غير ذلك، هذا شغله. فاحذر من كان همازا، والهماز يعرف إذا جولس هذا شغله، وقيعة وطعن وسب و دخول في الأعراض وتهكم مثلا في الناس إلى غير ذلك. وإياك والهماز إن قمت عنه، والبذيئة، إياك والهماز إن قمت عنه والبذيئة فإن المرء بالمرء يقتدي، فإن المرء بالمرء يقتدي. احذر الهماز، لاحظ كلمة إن قمت عنه، لأنك إن جالست وهمز في مجلسك الآخرين إن قمت عنه همزك أنت أيضا، لأن هذا طبيعته، هذا طبيعته، ومن نم لك نم عليك كما يقولون، من نم لك نقل لك النميمة وقبلتها منه أيضا نم عليك، ذهب إلى الآخرين ونم عليك، لأن من كانت هذه صفته لا فرق عنده بين ينم لهذا أو ينم عليه، لأنه نمام ابتلي والعياذ بالله بالنميمة. فالهماز إذا جالسه الإنسان وأخذ يستمع إلى همزه إن قام منه أدخله في جملة من يقع فيهم، أدخله في جملة من يقع فيهم، من يهمزهم ويلمزهم، لأن هذه سجية وهذا طبعه وهذا شغله. فينبه ويحذر من ذلك، يقول وإياك والهماز إن قمت عنه والبذيء، أيضا بذيء اللسان، بذيء اللسان مصيبة. إذا جالسه الإنسان وأيضا استمع إلى بذائه يطاله أيضا من هذا البذاء إذا قام من المجلس، إذا قام من المجلس. وإياك والهماز إن قمت عنه والبذيء، أي وإياك والبذيء، فإن المرء بالمرء يقتدي. وهذه أيضا مسألة مهمة، أن المجالسة لمن كانت هذه صفته مؤثرة في الإنسان ولا بد. وكما قدمت ما قيل قديما الصاحب ساحب، أي مؤثر في جليسه ولا بد. فمن جالس الهمازين مع الوقت صار همازا، من جالس أهل البذاءة مع الوقت يصبح بذيئا. فالصاحب يؤثر، الصاحب يؤثر ولا بد، ليس فقط في هذه الأمور، في أعمال الخير والبر والعبادة. من صحب عبادا أقبلت نفسه على العبادة، من صحب طلاب علم أقبلت نفسه على طلبة العلم، من صاحب رجلا منفقا سخيا كريما تحركت في نفسه محبة الصدقة والبذل في سبيل الله. أيضا من جالس أهل الحرفة، من جالس أهل الحرفة تجد أن حرفتهم تؤثر فيه. الآن على سبيل المثال، لو جلست يوما مع كهربائي وأنت معه مجالس له ويشتغل في الكهرب ويصلح هذا وأنت تتابع، إذا ذهبت إلى بيتك تجد ذهنك مشغول في الأعطال الكهربائية اللي في البيت، وتفتش إذا في لمبة تحتاج إصلاح. لماذا؟ لأن الإنسان هكذا بطبعه يتأثر بمن يجالس. إذا جلست مع طالب علم ورأيت همته وإقباله ونشاطه في الطلب وعرفت من سيرته في وقته وحفظ لوقته في العلم، تجد أنك تحركت نفسك في بيتك وفي وقتك للعلم والطلب. فالمرء بالمرء يقتدي، المرء بالمرء يقتدي. إذا كان المرء بالمرء يقتدي فهذا يتطلب من الإنسان أن يتخير من يصاحب، لأنه سيتأثر بهم. وهذا معنى الحديث المتقدم حيث قال نبينا عليه الصلاة والسلام المرء على الدين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. قال ولا تصحب الحمقى، ولا تصحب الحمقى. الأحمق هو الأرعن الذي لا يحسن التصرف، وإذا وضع شيئا ليصلحه، وإذا وضع يده على شيء ليصلحه أفسده، وإذا أعطى رأيا للإصلاح خرب الأمور وأفسدها لحماقته ورعونته وعدم ضبطه للأمور. فالأحمق هو من لا يحسن التصرف، من لا يحسن التصرف، فإذا أراد أن يصلح أفسد، إذا أراد أن يصلح أفسد. قد يفعل فعلا أمور، قد يفعل أمور هو من محبة الإصلاح أو الرغبة في الإصلاح يعملها، لكنها تكون فساد لأنه أحمق لا يحسن التصرف، لا يحسن التصرف. يضربون عليه مثل، يضربون عليه مثل برجل اتخذ لنفسه حارسا دبا، الدب معروف، فاتخذه حارسا لنفسه وكان محسنا لهذا الدب مكرما له، فنام فوقع على صاحبه ذبابا، فغاض هذا الذباب، غاض هذا الدب هذا الذباب الذي على صاحبه، فأخذ صخرة كبيرة وألقاها على صاحبه ليقتل الذباب، فطار الذباب وأضر بصاحبه. فالأحمق هذا شأنه، يعني أحيانا يريد أن يقدم شيئا أو إحسانا أو لكنه أحمق، ما يحسن التصرف ولا يحسن التعامل. فصحبة الأحمق تؤثر في الإنسان، وإذا استشاره أعطاه آراء مضرة، آراء مهلكة بالإنسان. قال: ولا تصحب الحمقى فذو الجهل إن يرم صلاحا، فذو الجهل إن يرم صلاحا، إن يرد إن يقصد إن يرغب في صلاح، إن يرم صلاحا لأمر يا أخ الحزم يفسدي. هذا شأن الأحمق الجاهل، إذا يريد إصلاح أمر أفسده، إذا يريد إصلاح أمر أفسده. ومصائب الحمقى والمغفلين أو المتسرعين كثيرة جدا، ولا يستشيرهم الإنسان، لأن استشارة لهم أيضا مهلكة. يعني يذكرون أن رجلا كان عنده زير من الفخار وعنده ثور، عنده ثور، فجاء والزير ثمين عند صاحبه والثور أيضا مهم عند صاحبه، وجاء الثور وأدخل رأسه بالزير وما استطاع أن يخرج رأسه، فأراد صاحبه أن يسلم له زيره وأن يسلم له ثوره، فجاء بشخص لكنه من هذا الصنف، ونظر في الأمر قال: هات هات هات سكين بسرعة. ظن أنه مثلا يريد سكين، يحاول مثلا يسايس فيها الأمور، فقطع رأس الثور، ثم أدري ماذا فعل وكسر الزير. فأحيانا يعني الإنسان الأحمق الجاهل إذا يستشيره الإنسان يجلب له من المصائب ومن الخلل ومن الخراب أشياء كثير. ولهذا يحتاج الإنسان أن يتجنب من عرف بالحماقة، بالرعونة، بعدم الفهم والبصيرة، لأن مضرته على الإنسان عظيمة. ولا تصحب الحمقى فذو الجهل إن يرم صلاحا لأمر يا أخ الحزم يفسد. وخير صحاب عند ربك خيرهم لصاحبه، أفضل الأصحاب عند الله عز وجل هم أفضلهم لأصحابهم، يعني من يتعامل مع صاحب بالصدق، بالأمانة، بالوفاء، بالمحبة، بالمعاملة الطيبة، كل ما كان خيرا في تعامله مع أصحابه فهو خير الأصحاب. وهذا ثبت فيه حديث في المسند وغيره عن ابن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وانظر هنا إلى أمر حقيقة مهم وجدير بالاهتمام: عندما تصاحب شخصا وتحسن إليه وتتقي الله فيه وتعاملها المعاملة الكريمة، قم بهذا الأمر قربة حتى تكون خير الأصحاب عند الله ليس عند صاحبك. أحيانا قد تصحب شخصا تحسن إليه تمام الإحسان يسيء إليك ثم تأسف على ذلك، لكن إن كنت قدمت هذا العمل قربة لله من أجل أن تكون خير الأصحاب عند الله، ما أصبح عندك إشكال في هذا الأمر ولا تأسف، لأن الأمر لم يضع، لأن الأمر قدمته قربة لله. أما من كانت صحبته مع الأشخاص وربط العلاقات وتكوين الصحبة من أجل مصالح معينة، إذا انقلب عليه صاحبه أو أساء إليه أو ما إلى ذلك، فإنه يتعب تعبا شديدا ويأسف على العمر الذي أمضاه معه والجمال التي قدمها له. لكن إن كنت بهذه النية كما جاء في هذا الحديث: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، فإذا صاحب أخاك من أجل أن تكون خير الأصحاب عند الله بأخلاقك، بأدبك، بتعاملك، بكرمك، بإحسانك. أيضا مع جارك كن خير الجيران عند الله بإحسانك إلى جارك وتقوى الله سبحانه وتعالى فيه، من أجل أن تكون خير الجيران عند الله، تحظى بهذه المكانة العظيمة والمنزلة العلية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وخير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بمسجدي، وكف عن العورة لسانك وليكن دواما بذكر الله يا صاحبي ندي، وحصن عن الفحش الجوارح كلها تكن لك في يوم الجزاء خير شهدي. يقول رحمه الله تعالى: وخير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بمسجدي، هذا خير مقام. وجاء في الحديث أن أحب البقاع إلى الله المساجد، أحب البقاع إلى الله المساجد، وخير الأعمال ذكر الله سبحانه وتعالى. ألا أنبئكم، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فذكر الله خير الأعمال، والمساجد خير البقاع. فإذا اجتمع ذكر وفي المسجد جلوس في بيت الله الذي هو خير البقاع، وبيدك القرآن الكريم أو أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أو جلست تسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو جلست في حلقة علم يبين فيها الحلال والحرام، وحلق العلم هي من مجالس الذكر ومن الذكر لله سبحانه وتعالى، فهذا خير مقام. مثل ما قال النووي: وخير مقام قمت فيه وحلية تحليتها، أي أجمل حلية وزينة تتزين بها ذكر الإله بمسجدي. ذكر الإله، أن تعتني بذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا الذكر في المسجد، فيكون اجتمع لك وجودك في خير البقاع وحبها إلى الله، واشتغالك بخير الأعمال التي هي ذكر الله سبحانه وتعالى. وكف عن العوار لسانك. العوار أي الكلام القبيح السيء. كف عن العوار لسانك، أي جنب لسانك الكلام السيء، الكلام القبيح. كل كلام قبيح فهو عوار، هو شر. فكف لسانك أي امنعه، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصية لمعاذ، قال: كف عليك هذا، وأشار إلى اللسان. وكف عن العوار لسانك، وليكن دوما بذكر الإله يا صاحبي، يا صاحبي ندي، أي ليكن لسانك دائما رطبا بذكر الله. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فاجعل لسانك دائما ندي، أي اجعله دائما رطبا بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الإكثار من الذكر أن في ذلك شغل للسان بأعظم الخير وأجله، وإذا شغل اللسان بالخير انشغل عن الشر، وكما قيل: اللسان خلق للكلام. فإن شغله المرء بالذكر والكلام النافع، وإلا اشتغل بالكلام السيء الذي لا فائدة فيه بل فيه المضرة والهلكة. وحصن عن الفحشاء الجوارح كلها، أي كما أنك أيضا تحفظ لسانك فاحفظ أيضا جوارحك، وجنبها الفحشاء، جنبها المحرمات. حصن بصرك، وحصن سمعك، وحصن يدك، وحصن رجلك، وحصن فرجك. كل هذه الأمور حصنها بإبعادها عن الأمور المحرمة التي تسخط الله سبحانه وتعالى وتغضبه. وحصن عن الفحشاء الجوارح كلها تكن لك في يوم الجزاء خير شهدي. خير شهدي، لأن جوارح الإنسان تشهد، تشهد إما له أو عليه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فجوارح المرء تشهد، فإذا حفظها الإنسان وصانها كانت يوم القيامة خيرا، كانت يوم القيامة خير شهد. وإلا إذا شغلها والعياذ بالله في الحرام والباطل، كانت جوارحه شهودا عليه بما اقترفه وارتكبه من المعاصي والآثام. وحصن عن الفحشاء الجوارح كلها تكن لك في يوم الجزاء أي يوم القيامة خير شهدي، أي أنها تشهد لك يوم القيامة بالخير، بخلاف من شغلها بالفجور والحرام والفحشاء والباطل فإنها تكون يوم القيامة شهودا عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وواظب على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي، وحافظ على فعل الفروض بوقتها، وخذ بنصيب في الدجى من تهجدي، ونادي إذا ما قمت في الليل سامعا قريبا مجيبا بالفواضل يبتدي، ومد إليه كف فقرك ضارعا بقلب منيب وادع تعطى وترشدي، ولا تسأمن العلم واسهر لنيله بلا ضجر تحمد سر السير في غدي، تحمد سر السير في غدي، تحمد سر السير في غدي. نعم. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وواظب على درس القرآن، واظب على درس القرآن أي اجعل لك وردا ونصيبا من كتاب الله تبارك وتعالى تعنى به كل يوم، تعنى به كل يوم، تواظب عليه كل يوم، وتجمع في ذلك بين الحفظ والفهم والعمل لتكون من أهل قوله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وحق التلاوة بهذه الأمور الثلاثة: الحفظ والفهم والعمل بهذا القرآن. واظب على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي، مثل جلمد أي مثل الصخر. فالقرآن هو أعظم الذكر لله، وذكر الله عز وجل يلين القلوب. قد جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله يشكو قسوة قلبه، قال: أذبه بذكر الله، وأعظم الذكر لله سبحانه وتعالى هو القرآن الكريم تلاوة وتدبرا. وشأنه كما قال الناظم يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي أي مثل الصخر. وحافظ على فعل الفروض بوقتها، أي اعتني بفرائض الإسلام واجبات الدين بأوقاتها، ولا سيما الصلوات الخمس التي افترضها الله على عباده في اليوم والليلة 5 مرات وجعل لها أوقاتا محددة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فيقول الناظم: محافظ على فعل الفروض بوقتها، وخذ بنصيب في الدجى أي في الليل من تهجده، أي اجعل لك نصيبا من صلاة الليل. وفي الحديث: أحب الصلاة إلى الله بعد الصلاة المفروضة صلاة الليل، فاجعل لنفسك نصيبا وحظا من صلاة الليل. وجمع الناظم هنا رحمه الله تعالى بين الفرض والنفل، وبدأ بالفرض لأن الفرض مقدم والعناية به أولى. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فيحرص المسلم على العناية بفرائض الإسلام، يعتني بها بأوقاتها كما أمره الله وكما جاء عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ثم يعتني بعد ذلك بالنوافل والرغائب والمستحبات. ونادي إذا ما قمت في الليل، إذا من الله عليك بقيام الليل فهذه فرصة ثمينة للمناجات والمنادات والسؤال، و ثلث الليل الآخر هو أرجى أوقات الإجابة وأعظمها، أرجى أوقات الإجابة وأعظمها. فلتحرص على أن يكون لك نصيب من قيام الليل في جوف الليل، من القيام في جوف الليل، وتحرص في ذلك الوقت على المناجات والسؤال، ونادي إذا ما قمت، إذا من الله عليك بالقيام في الليل سامعا قريبا مجيبا بالفواضل يبتدي سبحانه وتعالى. احرص على أن تسأل الله، فإنه عز وجل سميع قريب مجيب، سميع لصوت من يناديه، بصير سبحانه وتعالى، قريب سبحانه وتعالى من داعيه وسائله، مجيب لدعائه، لا يرد عبدا دعاه، ولا يخيب مؤمنا النجاة، هو القائل سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال جل وعلا: إن ربي لسميع الدعاء. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومد إليه كف فقرك ضارعا، مد يديه، مد إليه كف فقرك ضارعا، أي مد يديك الفقيرتين إلى الله ومنه، ومد اليدين للسؤال، هذه هيئة افتقار وذل، هذه هيئة افتقار وذل، من أعظم ما يكون تذللا للعبد بين يدي الله أن يمد يديه، مد السائل الفقير المتذلل يطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يعطيه، والله عز وجل لا يخيب عبدا رفع يديه إليه يسأله، كما جاء في حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يدي أن يردهما صفرا، أي خائبتين. فيحرص الإنسان على مد اليدين لله ضارعا، أي ملحا على الله بالدعاء، متضرعا ملحا مقبلا على الله سبحانه وتعالى، داعيا ملتجئا. ومد إليه كف فقرك ضارعا بقلب منيب، بقلب منيب، أي قلب منيب، أي راجع ومقبل على الله عز وجل، طامع فيما عنده سبحانه، واثق في عطائه ومنه جل وعلا، موقن بالإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل له. بقلب منيب وادعو تعطى وترشدي، ادعو أي اسأل وألح على الله عز وجل بالدعاء، فإن الله عز وجل يعطيك، لا لا لا يردك، ويرشدك إلى كل خير وفضيلة. ولا تسأمن العلم، أي لا تمل من العلم، ولا تستطل أيضا طريق الطلب، واصبر في تحصيل العلم، واجعل لنفسك نصيبا منه دائما. ولا تسأمن العلم، السآمة هي الملل، لا يحصل عندك سآمة من العلم. واسهر لنيله بلا ضجر، واسهر لنيله بلا ضجر، أي أعطي وقتا من سكون الليل أن يكون لك حظ من استذكاره ومراجعته. واسهر لنيله، أي لنيل العلم وتحصيله، بلا ضجر، أي لا تتضجر من ذلك. ولا تسأمن العلم واسهر لنيله بلا ضجر تحمد، نعم تحمد سرى السير في غد، تحمد أي تكون حامدا في غد سرى السير، السرى هو السير ليلا، السرى هو السير ليلا، فكما يقال عند الصباح يحمد القوم السرى، عند الصباح يحمد القوم السرى، أي يحمدون أنهم ساروا واستغلوا وقت الليل وبراد الليل والسكون والهدوء الذي فيه، وأيضا فيه راحة للدواب قديما السير ليلا، فعند الصباح يحمد القوم السرى، أي قال تحمد سرى السير في غد، أي في الغد عندما يكرمك الله عز وجل بتحصيل واسع، تحمد الله على صبرك على العلم وحفظك لوقتك في تحصيله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكن صابرا للفقر والدرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره واحمدي، فما العز إلا في القناعة والرضا بأدنى كفاف حاصل والتزهد، فمن لم يقنعه الكفاف فما إلى رضاه سبيل فاقتنع وتقصدي، فمن يتغنى يغنه الله والغنى غنى النفس لا عن كثرة المتعدد. ولا تطلبن العلم للمال. يقول رحمه الله: وكن صابرا للفقر. وكن صابرا للفقر، إذا قدر الله على العبد قلة ذات اليد وقدر عليه رزقه فليصبر، لا يتسخط ولا يجزع، يصبر وأيضا يبذل الأسباب في تحصيل الرزق. فامشوا نكمل إن شاء الله في لقاء الغد بإذن الله عز وجل. وهذا دعاء لصلاة الكسوف، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.